فقال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إلى هذا لو كان عمله في سبيل الله؟ إنسان نشيط وجاد ذكر في الصباح لعمله التجاري أو الاقتصادي أيا كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن كان قد خرج يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج مرائيا فهو في سبيل الشيطان. هذا الحديث معناه يتطابق مع هذه الحكمة التي قالها ابن عطاء الله، رجل أقامه الله سبحانه وتعالى في عمل دنيوي، زراعة، صناعة، تجارة، يكتسب من وراء ذلك رزقا مباحا، ليس بمباح، مباح، الكسب عمل مبرور. بعض الصحابة رغبوا كما يحذر ابن عطاء الله أن يتحول من هذه الحال إلى حال أخرى، كأن هذا القائل قال يعني هذه القوة، هذا النشاط، هذا الجد في هذا الإنسان كان ينبغي أن ينصرف إلى الجهاد، إلى كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، هذا الإنسان أقامه الله في هذا العمل، ويمكن نفس الثواب الذي تطمحون إليه أن يتحقق في عمله هذا. أليس المراد أن يكون العمل ابتغاء مرضاة الله؟ إذا كان العمل التجاري ابتغاء مرضاة الله، ولم يكون ذلك إلا عندما يكون سعيا على أبوين شيخين أو أسرة أو أولاد أو من أجل أن يعيش نفسه، هذا في سبيل الله. فما ينبغي أن تنتقي لوما وتعرض عن لون. هذا الانتقاء عملا مزاجيا أصبح خارج عن دائرة الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحديث المعروف، ذلك الشاب الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يخرج للقتال مجاهدا، قال له: ألك أبوان شيخان كبيران؟ قال: نعم. قال: فرجع ففي برهما فجاهد، ما دام الله عز وجل قد أقامك على ذم هذين الأبوين وهما شيخان كبيران عاجزان بحاجة إلى الرعاية، فلا تنتقل من الحالة التي أقامك الله عز وجل فيها إلى الحالة الأخرى. ألست تريد الأجر الموفور من عند الله عز وجل؟ هذا الأجر الموفور إن صدقت في عملك وإن خلصت النية لديك يكتب الله لك عليه من الأجر ما يكتبه لك من الأجر عندما تكون مع المقاتلين. ربنا عز وجل يقول: يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إذا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري كلام مستخلص معتصر من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله، والمعنى التربوي الاجتماعي في هذا واضح. لو أن الإنسان فتح أمامه شرعا من الناحية التربوية طبعا نقول أن يتذوق الأعمال، فإذا طاب له العمل وجده عملا يعني منعشا لنفسه استقر، وإذا لم يطب له العمل أو تبرم به بعد أسابيع انتقل. لو أن الباري عز وجل سمح لك بهذا الأمر أو برر لك هذا الشأن، إذا لما استقر إنسان على عمل من الأعمال، وعدم الاستقرار هو الخسران الكبير إن في الدنيا أو في الآخرة. يعني الأعمال الدنيوية يشترط للنجاح فيها الاستقرار،